بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تفسير سورة الكافرون وسورة الكوثر، ما معنى قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ نعم، لكم دينكم، لا يلزم أن يكون الدين دينا صحيحا، قد يكون باطلا كما هنا، أي شرككم وكفركم. ولي دين أي إخلاصي وتوحيدي. إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ نعم، ماذا؟ الخير الكثير، ومنه النهر، نهر الكوثر في الجنة. وانحر، ما معنى قوله وانحر؟ بشير، يعني اذبح ذبيحتك لله وحده. إن شانئك، ما معنى شانئك؟ عماري عندك، أيوه، مبغضك أحمد. طيب، إن شانئك أي مبغضك. والأبتر، ما معنى الأبتر؟ نعم، المنقطع أثره، المقطوع من كل خير. المنقطع أثره، المقطوع من كل خير. طيب، من يقرأ سورة الماعون؟ بشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فغير للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، الهمزة هنا للاستفهام التعجبي، للاستفهام التعجبي، يعني تعجبا من حال هذا الإنسان الذي بلغ به الجهل والجحود إلى هذا الحد. والخطاب في قوله أرأيت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرأيت يا أيها الرسول حال هذا الإنسان الذي بلغ به الجهل والجحود أن يكذب بالدين، والمراد بالدين يوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين يعني بيوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب. سمي بيوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، بمعنى يجازون فيه بأعمالهم. فقوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، يعني أرأيت حال هذا المكذب بيوم الدين إلى أين بلغ به الحد، وإلى أي حال وصل به الكفر أن يكذب بالدين. ومن بلغ به الحال إلى هذا فحاله من أعجب الأحوال، لا شك أن حاله من أعجب الأحوال. لماذا؟ لأن الذي يكذب بيوم القيامة، بيوم المعاد، سيكذب بسائر الأمور، يعني ما سيؤمن لا بالله ولا برسوله ولا بالقرآن ولا بغير ذلك، لأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر، وهكذا السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره إلى آخره، فيذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر سبب للإيمان بسائر أركان الإيمان، لأن المؤمن باليوم الآخر يرجو من الله ثوابا أو يخاف منه عقابا، فيحمله هذا الرجاء أو الخوف على الإيمان بالله، على فعل الخيرات، على ترك المحرمات. ولهذا انظروا ماذا ذكر الله عز وجل بعد هذا حال المكذب بالدين، قال فذلك الذي يدعو اليتيم، أي هذا المكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم بمعنى يدفعه ويقهره ويظلمه ويقصر في حقه يقصر في حقه. فهذا كان الحامل له على هذا الفعل المشين والتصرف القبيح عدم إيمانه باليوم الآخر، حمله هذا على القسوة على اليتيم وأنه يزجره ويسيء إليه. فذلك الذي يدع اليتيم، والدع بمعنى الدفع الشديد، يدع بمعنى يدفع بشدة، يدفع بشدة وبعنف وبقوة. نعم، فذلك الذي يدع اليتيم. وأيضا قال ولا يحض على طعام المسكين، هذا أيضا نتيجة لما سبق من كفره باليوم الآخر وتكذيبه باليوم الآخر. ولا يحض على طعام المسكين يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بحاجته وكفايته، فلا يحض على طعام المسكين، لا يحث من كان قادرا على إطعام المسكين على ذلك، ولا يقوم هو بذلك، لا يقوم هو بذلك، ولا يحث غيره من ذوي الأموال على هذا الخير العظيم. ومثل هذه الآيات ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة، قال خذوه فغلوه، لما ذكر من يأخذ كتابه بشماله قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يؤمن بالله العظيم، هناك ذكر الإيمان بالله وهنا ذكر الإيمان باليوم الآخر، وإذا جمعنا بين الأمرين وجدنا ما يعني النتيجة التي تتكرر في الأدلة، الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فانظر كيف ذكر هناك النتيجة ولا يحض على طعام المسكين، وهنا كذلك ولا يحض على طعام المسكين. وهذا يدل على أهمية هذه الخصلة وهي إطعام المسكين والحث عليه، وأنها من جلائل الأعمال الصالحة. ولهذا أيضا تكرر هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، يعني آية متقاربة من حيث المعنى. فالتكذيب بيوم الدين و يعني يحمل صاحبه على كل هذه الأفعال الشنيعة والقبيحة. ثم قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين، الويل بمعنى العذاب، وبعض المفسرين يقول العذاب الشديد، وبعضهم قال أن ويل واد في جهنم. وسواء هذا أو هذا، فويل كلمة تستعمل بمعنى الدعاء بالهلاك والعذاب الشديد، حتى ولو قيل أنه واد في جهنم يعني فهو أيضا متضمن للدعاء لمن كان هذا حاله أن يعذب في ذلك الوادي الذي في النار أو العذاب المطلق في نار جهنم. فويل للمصلين، وويل مبتدأ وللمصلين خبر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الآية لا يتم معناها إلا بالآية التي بعدها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا بد يعني لا يتم معناها إلا بما بعدها. فالمصلي ممدوح لا مذموم، ومثاب لا معاقب، فلهذا هذه الآية لا يتم معناها إلا بما بعدها. ومن طريقة أهل الباطل أنهم يأخذون جزءا من الدليل ويتركون الجزء الآخر، فبعضهم يقول الله جل وعلا توعد المصلين فقال فويل للمصلين، وبناء على ذلك يترك الصلاة، يقول الله جل وعلا ما توعد تارك الصلاة، إنما توعد المصلي، مع أنه جاءت آيات أخرى في وعيد تارك الصلاة، لكن يعني استنادا إلى هذه الآية التي لها ارتباط بما بعدها بالمعنى. فيقول الله جل وعلا: توعد أهل الصلاة ولم يتوعد تارك الصلاة، قال: فويل للمصلين. ولا بد كما قلنا من تمام من قراءة الآية بعدها حتى يتم المعنى ويكتمل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لهذا قال بعض أهل الباطل في هذا المعنى، قال: دع المساجد للعباد تعمرها وقم بنا حانة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى كفروا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذا لا شك أنه كفر وزندقة، مثل هذا الكلام كفر وزندقة والعياذ بالله. وأيضا إن كان يعتقد هذا فهو جاهل جهلا ذريعا، وقد يكون يعني يدري ما وراء كلامه من الباطل، إلا أنه يقول هذا على سبيل الجسارة والوقاحة. فالمقصود: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الآية مرتبطة بما بعدها بالمعنى: فويل للمصلين الذين هم من أهل الصلاة لكن هم في سهو عنها، إما عن فعلها بالكلية، وإما عن وقتها، يعني بمعنى أنهم يصلون لكنهم يسهون عن بعض الصلوات فيتركونها، يتركون بعض الصلوات، وإما أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرونها عن وقتها المقدر لها شرعا، فيفعلونها خارج الوقت. ومثل هذه الآية قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جاء عن سعيد بن المسيب في تفسير هذه الآية أنه قال: والله ما تركوها بالكلية، ولكنهم أخروا الظهر حتى دخل وقت العصر، وأخروا العصر حتى دخل وقت المغرب، وأخروا المغرب حتى دخل وقت العشاء، وهكذا. فهذا التأخير سماه الله عز وجل تضييعا للصلوات، وسماه أيضا هنا سهوا: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أخروها عن وقتها، كما قال بهذا جمع من أهل العلم ورجحه جماعة من المحققين. قالوا: لأن الله عز وجل ذكر أنهم من أهل الصلاة، فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. المهم، من صلاها خارج الوقت، صلاها خارج الوقت فهو داخل في هذا، إما قبل وإما بعد. الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا محدودا لا تقدم عليه ولا تؤخر، بل يقول العلماء إن التأخير أهون من التقديم، أن التقديم ما قد جاء الوقت أصلا، خلاف التأخير جاء الوقت وخرج. ولهذا المعذور يصلي خارج الوقت بعد انتهاء الوقت لا قبل الوقت. لو قال: أنا عندي عذر كذا أصلي، نقول لا، لكن عذر نام حتى خرج الوقت، فالتقديم أشد وصلاته باطلة باتفاق أهل العلم إذا قدمها عن وقتها، ويلزمه إعادتها في الوقت. طيب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انظر كيف كرر كلمة ويل في ابتداء السورة وهنا، يعني أن أصحاب هذه الأفعال يجتمعون في هذا الوعيد في الدعاء عليهم بالهلاك. نعم، ويل، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. نعم، يعني أن هذا دعاء على هذه الطائفة وعلى من قبلهم، هكذا قال بعض أهل التفسير، أنه يعني دعاء على الجميع، لأنه يعني جعل الفاء عاطفة، جعل الفاء عاطفة على ما قبلها. وعلى كل حال، كل واحدة من هذه الصفات قد جاء فيها من الوعيد الشديد ما جاء، سواء التكذيب بيوم الدين وهو أشدها، أو ترك إطعام المسكين والحظ عليه، أو تأخير الصلاة عن وقتها وعدم المبالاة بها. ثم قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يعني لو صلوا فيصلون رياء، يصلون رياء وسمعة من أجل أن يقال إنهم فعلوا وإنهم صلوا، فيتظاهرون بالصلاة وغيرها من أعمال الخير مراءة للناس، مراءة للناس. وهذا من أخطر الأمور وأشدها على العبد، أن يعمل العمل لغير الله سبحانه وتعالى يرائي به الناس. وهذا من أبرز صفات المنافقين، كما قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا من صفاتهم في هذه العبادة. وأيضا قال الله عز وجل عنهم: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذا فعلوا شيئا من الخير فعلوه لغير الله سبحانه وتعالى، إنما مراءة للناس وحرصا على مدحهم وثنائهم والعياذ بالله. فقوله الذين هم يراؤون يعني في الصلاة وفي غيرها من أعمال الخير. وقوله ويمنعون الماعون، الماعون كل ما يستعان به، كل ما يستعان به على الحاجة وعلى فعل الخير، مما لا يضر إعارته، مما لا تضر إعارته، كما جاء عن ابن عباس وغيره أنهم شبهوا ذلك بالفأس والقذر ونحو ذلك، فهذا يعني جعلوه من الماعون الذي لا تضر إعارته. وبعضهم ففسره بالمعروف، أي خير وأي معروف لا يضر من الإنسان بذله، فهو من الماعون الذي لا يحل منعه. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلو، منع الناس الفأس والقدر والدلو، ونحوها عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان بعض العلماء فسر الماعون بالزكاة وبعضهم فسره بأشياء أخرى، لكن هناك قول جامع ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عن عكرمة أنه قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل أو المنخل أظن بالكسر، المنخل والدلو والإبرة. فجمع بين هذه الأقوال واستحسن الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال أن هذا القول يشمل الأقوال كلها وترجع إلى شيء واحد. فعلى هذا الماعون يشمل كل معروف، يشمل كل معروف لا يحل منعه، يعني جاءت الشريعة بالحث على بذله وعلى إنفاقه، إما أن يكون حقا واجبا على العبد إخراجه كالزكاة، وإما أن يكون يعني شيء يحتاج إليه الغير ولا يضر إعارته من صاحبه، فلا يحل له المنع. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فلهذا إذا طلب من الإنسان أن يعير شيئا، طلب منه أخوه أن يعيره شيئا من هذه الأشياء: قدر، مجرفة، فأس، دلو، كتاب، غير ذلك، إن كان العلماء خلاف في مسألة الكتاب، لكن يعني إذا كان كتابا لا سيما في هذا الزمان كانوا قديما يخافون من إدخال شيء فيه، لكن الآن الكتب صارت مطبوعة محكمة، فتدخل أيضا إذا كان لا يضر إعارته والمستعيد حافظ على الكتاب ويحسن التعامل معه، فأي شيء لا يضر منعه لا يحل منعه، مما فيه فائدة وحاجة لا مما فيه مضرة. بعض الناس يحتاج أشياء ضارة يستعيرها وكذا هي محرمة في الأصل على صاحبها. فإذا يعني بعضهم يريد استعير المداعة أو نحوها هي لا تحل لصاحبها أصلا. بعضهم يستدل على إذا لم يعطيه صاحبه مثل هذا بقوله ويمنعون الماعون، مثل هذا لا يدخل، إنما الأشياء التي ينتفع بها مما لا تضر إعارتها. طيب، من الوقفات التدبرية التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة سورة الماعون، قال: انظر الذي كذب في قوله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، انظر الذي كذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة، وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات. وفي قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية. انتهى من كلامي كثير. ومن العمل بهذه الآيات قال: انصح من حولك بإطعام المساكين. من العمل بالآيات أن تنصح حولك بإطعام المساكين ولا يحض على طعام المسكين. أعر مسلما ما يحتاجه مما تقدر عليه. ويمنعون الماعون، يعني حتى لا تدخل في هذه الآية. التوجيهات: احذر أن تكون من الذين هم عن صلاتهم ساهون، احذر أن تكون من الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويلزم المصلي أن يصلي صلاة الجماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل، لكن بعض ربما يحصل هذا كثيرا للنساء في منازلهم، تتساهل في قضية الوقت وتؤخر الصلاة، لا سيما مثلا الظهر تكون مشغولة بأمور البيت حتى يؤذن العصر. هذه مصيبة، هذه مشكلة وداخلة في هذه الآية. لكن لو صلتها قبل العصر بوقت لا بأس، لا زال الوقت متسعا، لكن حتى يؤذن العصر خرج وقتها. طيب، اكتبوا بعض الكلمات من معاني هذه السورة. قوله بالدين بالبعث والجزاء، بالدين بالبعث والجزاء، بالدين بالبعث والجزاء. يدع اليتيم، يدفع اليتيم بعنف عن حقه. ولا يحض، لا يحث الناس، ولا يحض، لا يحث الناس. فويل فعذاب شديد، فويل فعذاب شديد. ساهون غير مبالين بها، يؤخرونها عن وقتها. ساهون غير مبالين بها، يؤخرونها عن وقتها. ويمنعون الماعون، يمنعون إعارة ما لا تضر إعارته، يمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، يمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، يمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها. إلهنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.